وتذكروا الأمهات فإن ذكر فإن من الوفاء فإن حفظ الأهل من الإيمان. تذكر الآباء والأمهات، تذكرهم بعد موتهما بصالح الدعوات، وتذكرهما بعد موتهما بالصدقات. قال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوقف فأتصدق عنها. قال نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه، فيتصدق المسلم عن أمه وعن أبيه. وجعل سعد كما ضبط حديث الصحيح عن أمه حائط القراب، بر الوالدين من بعد الموت دين على المسلم، الدعاء والصدقة وصلة الرحم. ألا وإن من أبر البر للوالدين بعد الموت بالإحسان إليهما وبذكرهما بعد موتهما أن تحفظ حق الوالدين في أولادهم، فإخوانك وأخواتك خاصة إذا كانوا ضعفاء، وخاصة إذا كانوا محتاجين أو بؤساء، ووقوفك معهم وتفريد بكروباتهم فيه إحسان لهم. حفظ حق الوالدين، فحق الوالدين عظيم. وإذا أراد الله أن يسعد عبده وفقه لبر الوالدين أحياء وأمواتهم. والمسلم إذا ذكر والديه فإنه لا شك قد فاز بالبر بعد موتهما، خاصة إذا كان بعد الموت. نعم، تذكر والديك فلعل الله أن يكفر لك من يذكرك إذا ارتدت إلى مكروه. تذكر والديك فوالله لا يذكر الوالدين بعد موتهما ويحرص على برهما بعد الموت إلا مؤمن سعيد. تعلم الله وإياكم ذلك الرجل. نسأل الله العظيم رب الحق الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. يا من أمرتنا بذل الوالدين وأوصيتنا أنك ترحم عليهما أحياء وأمواتا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم والدينا كما ربينا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربينا صغارا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا، اللهم نزل لهم قبورهم، اللهم نزل لهم قبورهم وأفتح لهم فيها، اللهم نور لهم قبورهم وأفتح لهم فيها، اللهم لا تفت في هذه الساعة منهم مكروبا إلا فقد شكرته، ولا مهموما إلا نفست همه وظنه حيا وميتا، اللهم يسر أمورهم، اصلح صدورهم، وأحسن خاتمة الأحياء منهم، اللهم من عنهم بالعفو والعافية، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، ووفقنا إلى برهما خير ما وفقت بارا بوالديه يا رب العالمين، وتقبل منا ذلك صادقا لوجهك الكريم، موجبا لرضوانك العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.